بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والعلماء لهم في قتال من يستحق القتال من أهل القبلة طريقان، منهم من يرى قتال علي يوم حروراء ويوم الجمل وصفين كله من باب قتال أهل البغي. طريقة شيخ الإسلام هنا في اعتبار الخلاف في المسألة أوسع من طريقته في الفتوى السابقة، حيث كان يقول عن هذا القول لأن هذا قتال أهل البغي كان يشدد فيه جدا ويرى أنه قول أقرب إلى الباطل وليس كأنه يميل على اعتباره، هنا يميل إلى اعتباره. لكن هذه المسألة الصحيح فيها أنها مسألة مختلف فيها، والراجح ما ذكره من التفريق بين النوعين في مسألة صفة القتال، صفة قتال علي رضي الله عنه للخوارج وصفة قتال أهل الجمل وصفين. كانت سيرته في أهل الجمل وصفين قتال الأخ لأخيه، سيرة الأخ مع أخيه، وأما هؤلاء فالخوارج وكذا قتال أبي بكر مانع الزكاة. يقول: من اعتقد في الفتوى السابقة صفحة 86، من اعتقد من المنتسبين إلى العلم أو غيره أن قتال هؤلاء بمنزلة قتال البغاة الخارجين على الإمام بتأويل سائر كقتال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لأهل الجمل وصفين، فهو غالط جاهل بحقيقة الشريعة وتخصيصه هؤلاء الخارجين عنها. أما هنا فقال: العلماء لهم في قتال من يستحق القتال من أهل القبلة في طريقان، منهم من يرى قتال هؤلاء قتال علي يوم حروراء ويوم الجمل وصفين كله من قتال أهل البغي، وكذلك يجعل قتال أبي بكر لمانع الزكاة، وكذلك قتال سائر من قتل من المنتسبين إلى القبلة، كما ذكر ذلك من ذكره من أصحاب أبي حنيفة والشافعي ومن وافقهم من أصحاب أحمد وغيرهم، وهم متفقون على أن الصحابة ليسوا فساقا بل هم عدول، فقالوا إن أهل البغي عدول مع قتالهم وهم مخطئون خطأ المجتهدين في الفروع. وخالفت في ذلك طائفة كابن عقيل وغيره يعني من الحنابلة، فذهبوا إلى تفسيق أهل البغي رغم اتفاقهم على أن الصحابة ليسوا فساقا، كلهم متفقون حتى ابن عقيل وغيره متفقون على عدم تفسيق طلحة والزبير وعائشة ومعاوية وعمر بن العاص، كلهم عدول عند الجميع، إلا أن هناك من يطرد هذا الأمر في أهل البغي جميعا ويجعل كل أهل البغي عدول، وهناك من يقول لا بل أهل البغي فساق. يقول: هؤلاء نظروا إلى من عدوه من أهل البغي في زمنهم فرأوه فساقا، ولا ريب أنهم لا يدخلون الصحابة في ذلك، يعني ابن عقيل ومن وافقه على تفسيق أهل البغي لا يعدون الصحابة ولا يدخلون الصحابة في ذلك. هو الصحيح في ذلك أن لا يعمم الحكم لا على هؤلاء ولا على هؤلاء، إنما من كان مجتهدا مخطئا يظن أن أهل الحق في طائفة فقاتل معها فهو مجتهد معذور، ومن كان إنما يقاتل رغبة في دنيا ويقاتل رغبة في يعني رياسة ومنصب ومال وجاه فإن هذا فاسق في حقيقة الأمر، ومن علم حاله فهو الذي يعامل بما يستحقه، ولكن من يعني كان أمره مكتوبا فأمره إلى الله عز وجل. معلوم أن كل طائفة تشنع على الطائفة التي تقاتلها، وأن هؤلاء الذين فسقوا أهل البغي كانوا يرون الخارجين على السلاطين في زمانهم مستحقين للوعيد. يقول: ولا ريب أنهم، ابن عقيل وغيره، لا ريب أنهم لا يدخلون الصحابة في ذلك، وإنما يفسق الصحابة بعض أهل الأهواء من المعتزلة ونحوهم، يعني يفسق الصحابة من أجل قتال الذي وقع بين طلحة والزبير وعائشة ومعاوية وعمرو بن العاص من جانب أو من جانبين يوم الجمل ويوم الصفين بسبب قتال ابن علي. هؤلاء من أهل الأهواء من المعتزلة أهل البدع، وتفسيق المعتزلة لهم معلوم أنهم يقولون أن الفاسق مخلد في النار، استغفر الله، أن الفاسق في منزلة، هو مخلد في النار نعم، ولكنه في منزلة بين المنزلتين، ليس كالفاسق الذي عند أهل السنة. الفاسق عند أهل السنة هو من أهل القبلة ومعه أصل الإيمان ولا يخلد في النار وتصح فيه الشفاعة، وطالما مات على التوحيد له يوم من الأيام يخرج من النار أصابه قبل هذا اليوم ما أصابه هذا إن دخلها ابتداء. أما الفاسق عند المعتزلة فليس عنده أصل الإيمان، وهو في منزلة بين المنزلتين في الدنيا، لا مؤمن ولا كافر، وهو مخلد في النار يوم القيامة. فوافقوا الخوارج في المآل واختلفوا معهم في الحال والاسم. الخوارج كفروا والمعتزلة فسقوا، فتفسيق المعتزلة لبعض الصحابة رضي الله عنهم ضلال مبين فضلا عن تكفيرهم. يقول: إنما يفسق الصحابة بعض، إنما يفسق الصحابة بعض أهل الأهواء من المعتزلة ونحوهم، كما يكفرهم بعض أهل الأهواء من الخوارج والروافض. اللي بيكفروا الصحابة من الخوارج الذين كفروا عليا ومعاوية وعمر بن العاص، كفروا الجميع، كفروا كل من لم يوافقهم على بدعتهم، والروافض الذين كفروا أبا بكر وعمر وعثمان من أجل عدم مبايعتهم للإمام الحق الذي يعدون الإيمان به ومعرفته ركنا من أركان الإسلام. يقول: وليس ذلك مذهب الأئمة والفقهاء أهل السنة والجماعة، ولا يقولون إن أموالهم معصومة كما كانت، وما كان ثابتا بعينه رد إلى صاحبه، وما أتلف في حال القتال لم يضمن، حتى أن جمهور العلماء يقولون لا يضمن لا هؤلاء ولا هؤلاء. قال كما قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمعوا أن كل مال أو دم أصيب بتأويل القرآن فهو هدر. هدر فهو هدر، بمعنى لا يضمن، لا يقال أعطونا الديات، قد قتل عشرات الألوف ودمرت أموال. ولذلك يترتب على هذا القول أنه سيصعب جدا الصلح، وكان هذا تأويلا، كان قد أصيب بتأويل، فلذلك قالوا أنه كل مال أو دم أصيب بتأويل القرآن، يعني كل منهم كان متأولا شيئا من القرآن. الفريق الأول يقول: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وعثمان قتل مظلوما، وعلي رضي الله عنه يقر أن عثمان قتل مظلوما، يقول ولي أولياؤه يطالبون بالقصاص. علي رضي الله عنه لا يعترض، وإنما يقول ائتوني ببينة. وهكذا كان الأمر. علي رضي الله عنه يتأول النصوص في وجوب طاعة الإمام: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فهكذا كان كل منهم متأولا ويقاتل قتالا يرى أنه مصيب. يقصد في هذا والله أعلم. أنا هذه الجملة فيها يعني احتمال مريض النسخة عندك. الظاهر في كلمة لا يقولون إن أموالهم معصومة كما كانت يقصدون بذلك في الأموال خصوصا أنه لا تضمن هذه الأموال. هذا معنى أنها ليست معصومة بهذا الاعتبار. لا. ما كان ثابتا بعينه رد إلى صاحبه سواء كان من أهل البغي أو من أهل العدل. يعني مش إن هو من أجل أنه من أهل البغي تنتهك حرمته تهدم بيوتهم مثلا تأخذ ما يأخذ ما فيها، لا يصح ذلك. لا تغنم لهم أموال باتفاق. الجزء اللي مش معصوم كما كان اللي هو الذي أتلي في حال القتال والله أعلم. لا يقولون. انا بقول دلوقتي الجزء ده على السياق اصل هو يا اما في تقديم وتاخير في العباره. ده انا عارف انا فاهم. يقول هل يجوز ان يستعين ممكن ان المقصود انها تكون في خلل في الترتيب ان يكون الذين يقولون بعدم عصمة الأموال والدماء هم الذين يكفرون ويفسقون. لكن الكلام أنا بتكلم عن الكلام المذكور هنا بقى. الكلام المذكور بهذه الطريقة وجهه ما ذكرت. ولا يقولون إن أموالهم معصومة كما كانت، مقصود فيما أتلف حال القتال. لأن المفروض إن إذا أتلف أي مال فلا بد أن يضمن مال معصوم، لكن هذا في ما أتلف حال القتال فإنه ليس كالذي كان في غير حال القتال. فما كان ثابتا بعينه رد إلى صاحبه، ده قول أهل السنة. يقول وهل يجوز أن يستعان بسلاحهم في حربهم إذا لم يكن إلى ذلك ضرورة؟ يعني أخذوا أسلحة من أهل البغي وتسلطوا عليها، فبيقولوها إذا كان في ضرورة إلى ذلك. يعني واحد بيقاتل ومش لاقي قدامه سلاح تاني غير سلاح الايه؟ غير سلاح الباغي، فده للضرورة يجوز أن يستعمله. مساكن على سبيل المثال من مساكن أهل البغي فارقوها لأجل القتال والناس يحتاجون إلى سكن مضطرين، البرد قاتل والمطر شديد ولا يوجد مأوى والبيوت مهجورة. الأصل أننا لا أدخل بيت إلا لضرورة، لا أدخل بيت يعني بيت أستعمل ملك إنسان إلا لضرورة. فإذا كانش في ضرورة يبقى لا أدخل، إذا كان في ضرورة يبقى جاز الدخول استعماله. فبيقول إذا كان مثل ما لو أن إنسان مضطر إلى طعام مملوك لغيره قد جاع وهو مضطر، الصحيح أنه يستعمله ويضمنه لصاحبه. يعني واحد جائع خائف على نفسه من المخمصة والهلاك وجد طعام صاحبه قد تركه، أو صاحبه زي بالضبط كده في بعض البلاد بيدخلوا فبيلاقوا مثلا الناس هجروا من أجل القتال. في سوريا مثلا بتحصل في بعض البلاد الناس بتترك البيوت يخشوا يلاقوا في أكل في التلاجة، يلاقوا خزين في البيت، ماذا يصنعون في ذلك؟ إذا كانوا مضطرين يجوز أن يستعملوا ذلك مع ضمانه لصاحبه، وإذا كانوا غير مضطرين تركوه. يضمنوه يعني لما يرجعوا دول ويطلبوهم يبقى إيه؟ يدفعوا قيمته. لو تعرفوا، لو ما تعرفوش وهو زال عنه الاضطراب يتصدق به عنه. يقول هل يجوز أن يستعان بسلاحهم في حربهم إذا لم يكن إلى ذلك ضرورة؟ على وجهين في مذهب أحمد، يجوز والمنع قول الشافعي والرخصة قول أبي حنيفة. يبقى دلوقتي عندنا قولين، قول الأول يجوز أن يستعين بسلاحهم في قتالهم لغير ضرورة، أول ما يأخذ أسلحة يأخذها يستلمها ويقاتل بها، وهذا عنده إنما يرد إليهم سلاحهم متى؟ بعد انتهاء القتال وبعد زوال صفة البغي عنهم، بعد رجوعهم إلى الطاعة. ولكن أثناء القتال يجوز أن يستعمل السلاح. القول الثاني وهو الأقرب إلى القواعد والأصول أنه لا يجوز إلا عند الضرورة، هو قول الشافعي رحمه الله. والقول والوجه الثاني في مذهب أحمد، القول الأول مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد أو وجه عن أحمد، الوجه القول الثاني مذهب الشافعي، قول الشافعي ووجه عند الإمام أحمد. وكلمة وجه دي إيه الفرق بين وجه وقول؟ القول يبقى كلام الإمام، الوجه مخرج على كلامه ليس من كلامه هو. نعم، أقرب للأصول لأن الأصل عصمة الدماء والأموال. إيه الجزء الذي لم يعد معصوما ما أتلف هذا القتال؟ أيوة ماشي، بس المهم أنه هو ده ماله اللي ربنا أذن فيه إيه من المؤمن الباغي. وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. يبقى ربنا أذن بالقتال، لم يأذن بأخذ أموالهم ولم يأذن باستعمال ما يملكون إلا أن يأذنهم. هم لم يأذنوا، أنا أخذت السلاح منهم لأمنعهم من المنكر، لأمنعهم من البغي، لأمنعهم من القتال الذي يجب أن يتركوه، ولكن أن أستعمله أنا من غير ضرورة، أنا عندي سلاحي وعندي ما أحتاج إليه في القتال، أترك هذا الأمر لهم حتى يتوبوا ويرجعوا عن بغيهم فيردوا إليهم. لا، الكلام كله على انتهاء صفة البغي. ممكن يمنعهم الإمام من أن يحملوا السلاح، يبقى السلاح ده مضمون لهم، عايزين يبيعوه يبيعوه بس محجوزين منهم، محجوز منهم إذا كان يخشى منهم ذلك. الأمر الذي يخشى منهم ده زي الأسير اللي هي جاية، واختلفوا في قتل أسيرهم واتباع مدبرهم والتنفيف على جريحهم إذا كان له فئة يلجؤون إليها، فجوز ذلك أبو حنيفة ومنعه الشافعي وهو المشهور في مذهب أحمد. وفي مذهبه وجه أنه يتبع مدبرهم في أول القتال، وأما إذا لم يكن له فئة فلا يقتل أسير ولا يذفف على جريح. يبقى الخلاف فيما إذا كانت الفئة موجودة لسه لهم إيه؟ مكان ودولة ومجموعة مقاتلة، ما زال وصف البغي قائما، ولهم دول ممكن لو ممكن حبسهم هيعمل هجوم، لأن الطائفة موجودة، حبسهم هيترتب عليه أن يحاولوا إطلاق هؤلاء الأسرى. فمن جوز من قتل الأسير والتنفيف واتباع المدبر، المدبر انصرف طلع ساب القتال وجرى، والآخر جريح، هل يمكن أن ينهي عليه؟ برضو الأقرب من الأصول المنع ليه؟ لأن هذا قد عجز عن القتال، فصار وصف القتال ليس قائما به، قد ترك إكراها أو اختيارا على أي الأحوال. وقد بشر علي رضي الله عنه قاتل الزبير بالنار، وكان معاوية رضي الله عنه ما زال فئة لهم، وإن لم يكن معهم على في المكان، ولكن معاوية كان في الشام وكان يطالب بدم عثمان كما يطالب به طلحة والزبير وعائشة. طلحة رضي الله عنه والزبير رضي الله عنه لما وجدوا الأمر في القتال كما حدث، وذكر علي رضي الله عنه الزبير بقول النبي عليه الصلاة والسلام لتقاتلن عليا وأنت له ظالم، فترك القتال وانصرف منه، فتبعه رجل فقتله، وجاء يبشر علي أنه قتل الزبير فقال أبشر بالنار فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أبشر قاتل ابن صفية بالنار. وهذا دليل على أن من أهل العدل من يكون فاسقا مرتكبا لجريمة لأنه قتل بغير حق وقتل لهوى، قتل للحول، قتل لرغبة باطنة في الانتقام ممن بينه وبينه شيء في الدنيا، أو لأجل أن يفسد الأمر بين الصحابة يظن ذلك، لأن الذين أشعلوا القتال هم أهل فسق وضلال، أصحاب عبد الله بن سبأ الذين أشعلوا القتال بين الصحابة رضي الله عنهم، اختلفوا في قتل أسيرهم واتباع مدبرهم والتلفيف على جريحهم إذا كان له فئة يلجؤون إليها. فجوز ذلك أبو حنيفة، جوز أن يقتلوا، يقتل الأسير ويتبع المدبر ويدفع الجريح حتى لو كان له فئة. ومنعه الشافعي وهو المشهور عن أحمد، منعه الشافعي رحمه الله وأحمد المشهور عنه من أجل أنه في وقعة الجمل كان هناك فئة لا تزال باغية ويمكن أن يلجأ إليها من فر من القتال، وكان منادي علي رضي الله عنه لا يقتل المدبر ويدفع الجريح، ومن قتل هؤلاء كان معذبا كما ذكرنا الحديث. يقول أما إذا لم يكن له فئة فلا يقتل أسير ولا يذفف على جريح، كما رواه سعيد وغيره عن مروان ابن الحكم قال خرج صارخ لعلي يوم الجمل لا يقتلن مدبر ولا يذفف على جريح، فمن أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن. حاجة عالية جدا في صفة قتال المسلمين بعضهم بعضا، شيء لا يوجد له مثيل ولم يطبق إلا في سيرة علي رضي الله عنه فيما أعلم، الذي طبق قتال أهل البغي كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام كما أمر الله عز وجل، شيء ليس له نظير في واقع الحياة. لكن الصحابة هم الخلفاء علي رضي الله عنه آخر الخلفاء الراشدين أو رابع الخلفاء الراشدين، ولذلك طريقته الطريقة الراشدة. بل الحديث الذي ذكره عن مروان بن الحكم الأثر الذي ذكره وهذا مشهور جدا يدل على أنه حتى ولو كانت له به فئة والله أعلم، كما ذكرنا لأن معاوية كان كان على نفس قوله. نعم، قول الشافعي والحنابلة وأحمد على الراجح في مذهبه عدم التنفيف على الجريح ولا قتل المدبر وتأمين من ألقى السلاح، هذا هو الأصل. الله مرضى على أربعة الخلفاء الراشدين رضي الله عنه، وصلى على الطائفتين رضي الله عنه، صلى على قتل الفريق المقاتل، وصلى على قتله على قتل فريقه هو رضي الله عنه، وبكى على الاثنين. صحيح، عشان كده الجملة دي لا يقول أمواله وعصوه كما كانت، هي دي فيها الجملة اللي احنا مترددين فيها دي فيها شبهة، كل الكلام متفق على انه عصمة المال ايه ثابتة الا في الجزء اللي هو ده. يقول فمن سلك هذه الطريقة فقد يتوهم أن هؤلاء التتار من أهل البغي المتأولين ويحكم فيه بمثل هذه الأحكام، كما أدخل من أدخل في هذا الحكم مانيء الزكاة والخوارج، وسنبين فساد هذا التوهم إن شاء الله تعالى. والطريقة الثانية أن قتال مانيء الزكاة والخوارج ونحوهم ليس كقتال أهل الجمل وصفين، وهذا هو المنصوص عن جمهور الأئمة المتقدمين، وهو الذي يذكرونه في اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو مذهب أهل المدينة كمالك وغيره، ومذهب أهل أئمة الحديث كأحمد وغيره. وقد نصوا على الفرق بين هذا وهذا في غير موضع حتى في الأموال، فإن منهم من أباح غنيمة أموال الخوارج، وقد نص أحمد في رواية أبي طالب في حرورية كان لهم سهم في قرية فخرجوا يقاتلون المسلمين فقتلهم المسلمون فأرضهم فيء للمسلمين، فيقسم خمسه على خمسة وأربعة أخماسه للذين قاتلوا يقسم بينهم، أو يجعل الأمير الخراج على المسلمين ولا يقسم، مثل ما أخذ عمر السواد عنوة ووقفه على المسلمين، فجعل أحمد الأرض التي للخوارج إذا غنمت بمنزلة ما غنم من أموال الكفار. بس شوف الكلام هنا يقول فإن منهم من هؤلاء الذين يقولون بأن قتال مانع الزكاة والخوارج ليس كقتال أهل الجنة والصفين، لكن لم يعمم. الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله وهو قول جمهور العلماء أن الخوارج لا تغنم أمواله، والدليل على ذلك ما روي عن علي رضي الله عنه أنه لم يقسم أموال الخوارج. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية روايتين عن علي رضي الله عنه، واحدة منقطعة الإسناد أن علي قسم أمواله وخمسها، والرواية الثانية أنه لم يقسم ولم يخمس أموال الخوارج، وهذا هو الصحيح. ترد لورثتهم إن وجدوا، يعني لم ينقل وإن لم يكن له ورثة فهي إلى بيت المال كما هو معلوم. وكذلك الأمر ده ما فيهوش خلاف في مين؟ في أهل البغي، لا ينازع في أن أموالهم لورثتهم لا تكون فيئا. وبالجملة فهذه الطريقة هي الصواب المقطوع به، أو هنا رجع فشدد جعل أن هذا من الصواب المقطوع به على ما كان قبل ذلك، لكن المسألة هو بيثبت أن فيها طريقان ولأهل العلم، وأن هناك من المذاهب من يقول ذلك، فهذا مذكور. يقول فإن النص والإجماع فرق بين هذا وهذا، وسيرة علي رضي الله عنه تفرق بين هذا وهذا. والنصوص المذكورة في التفرقة هي في مآلهم في الآخرة، صفة القتال تحتمل اجتهادا، هو لا نزاع فيما روي عن علي رضي الله عنه، لم ينقل عنه قط أنه سما ذررية ولا نساء للخوارج، ولا ينقل ذلك عن أحد من أئمة العلم إلا من كفر الخوارج وجعلهم مرتدين. فهذه فيها كلام لبعض العلماء يعتبر رأيا ضعيفا شاذا، كما قال الإمام ابن المنذر لا أعلم أحدا وافق أهل الحديث، أي بعضهم، في تكفير الخوارج. لكن المسألة دي قد سبق بيانها وأنها مسألة فيها اجتهاد، ومنع الزكاة نفسها. يقول فإنه قاتل الخوارج، علي رضي الله عنه قاتل، سيرة علي تفرق بين هذا وهذا، هي كلمة وبالجملة دي، بالجملة فهذه الطريقة هي الصواب. إيه الجملة؟ الجملة دي طريقة قتال منه آخر، أما الجزء الخاص بتاع الغنيمة هو نفسه في المذهب الحنابلة فيه روايتين. ها؟ التفريق مؤداة في وجوب القتال هنا، جواز ترك القتال هنا، عذر هؤلاء وعدم تفسيقهم، تضليل هؤلاء، ده بلا شك تحفيز هائل لقلوب المؤمنين على قتال التتار وغيرهم. لو قالوا لهم دول بغاة ومش فساق وعدول ويطبق الأحكام كلها عليهم، ده بقى قوة الدولة التترية دولة المغول، كل الناس هتروح ايه لهم. يعني لو تقل الناس كده أن القذافي مثلا رجل عدل وجنوده عدول ونحو ذلك، لكن كل الناس قلوبها تنصرف إليه، إلى هؤلاء مثلا. لو حد علينا عن بشار رجل صالح مثلا من صالح المسلمين، غير لما نقوله ده كافر مرتد، غير لما نقول الذي يقاتل تحت رايته بين أن يكون كافرا وبين أن يكون إيه فاسقا ضالا مبتدعا مستحقا القتال بالإجماع، هتفرق كتير بلا شك. أن هذا الأمر يعني من أعظم ما يستنفر المسلمين في القتال، أن يكون الكافر، أن يكون الذي يقاتلونه رجلا كافرا يعلن كفره. يعني تلاقي كل القتال يحصل فيه أزمات أزمات لغاية ما يلاقي ناس يجوا كفرة يحتلوا البلاد، كل الناس تتفق عليه على قتالهم خلاص. يعني يفضل الأمر فاكرين أمام أفغانستان هم جابوا رجال تبعهم شيوعيين كانوا مدة طويلة محدش من الشعب اتحرك، أول ما القوات الروسية دخلت بدأ ليه الكل الشعب كله يبقى مجاهد مع مع مع مع المجاهدين ضد الكفار المحتلين. الشعوب بتأنف لذلك عامة الناس، فلما تقول لهم ان الناس دول عدول والناس دول اهل بغي مختلفين وبغيهم لا يفسقهم ونجعلهم مثل طلحة والزبير وعائشة، هتبقى يبقى بلا شك في اضعاف للقلوب حتى لو في القضية في مآلف الآخرة. يعني رسول قال عن خارج كلاب النار، يعني ناس في النار مستحقين العقوبة في الدنيا والآخرة. لا لا لا لازم كنوا في النار ما لازمش انه كافر. كلاب اهل ما هو كلاب في النار، كلاب النار يعني يكونون في سورة الكلاب ومن العذاب انه يصيروا في سورة الكلاب. سيرت عليه في ايه لا هو التنفيذ بقى ما وردش فيه ليه؟ لأن علي رضي الله عنه لم يقع بينه وبين الخوارج قتال في مباشر، إنما رموه بالنبل حتى قتلوا عن جميعه يعني كان القتال من بعد بالضبط كده قذف من بعيد أدى إلى قتل جميع الخوارج، عدد قليل جدا نجا، وهؤلاء فرقهم علي رضي الله عنه في قبائلهم. ده اللي ذكره ابن كثير رحمه الله، إن في باقي عدد قليل جدا جرح أو أسر، ولكن الأكثر لم يبقى. اللي بقوا من الخوارج فرقهم في قبائلهم ومنع أن يجتمعوا، وده دليل على أنهم ليسوا عنده إيه مرتدين، مش كده؟ ليسوا مرتدين. يقول فإنه عليه رضي الله عنه قاتل الخوارج بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرح بذلك، ولم ينازعه فيه أحد من الصحابة. وأما القتال يوم صفين فقد ظهر منه من كراهته والذم عليه ما ظهر، وقال في أهل الجمل وغيرهم إخواننا بغوا علينا، طهره السيف وصلى على قتل الطائفتين. فإنه منقول بس الإسناد فيه مقال أنه قال في الخوارج ذلك، سألوه أكفار هم؟ قال من الكفر فروا، فقال المؤمنون، فذكر أن ليس من صفات المؤمنين ما يفعلون، فقالوا فمن هم؟ قال إخواننا بغوا علينا. لكن الظاهر والله أعلم وأعلم أن هذا فيه ما قال في سنده عن علي رضي الله عنه. مانع الزكاة كان فيهم خلاف بين الصحابة في البداية، انتهى عصر لم ينتهي عصر الصحابة حتى أجمعوا على أنهم لا يسبون، لا يسبون. لا من قاتل على منع الزكاة الذين قتلوا أبا بكر رضي الله عنه، ذكر الخطابي رحمه الله أنهم لم يكونوا كفار مرتدين ولكن دخلوا في غمار حرب الردة، وأنهم مرتدون عن بعض الشريعة فصح أن يطلق عليهم أنهم مرتدون، ورجح الخطابي أنهم بغاة، أنهم أهل بغي. ولكن أهل بغي الخلاف هيبقى خلاف لفظي، لو اتفق على أن ليس كل أحكام أهل البغي تطبق عليه على بني الزكاة والخوارج، هيبقى خلاف في التسمية بس. يعني ممكن نقول بغاة يقاتلون بطريقة أخرى غير قتال الخارجين على الإمام تأمين سائر، يقاتلون بالطريقة الثالثة اللي بنسميها نص عليها يوضحها، ليست كقتال المرتدين أو الكفار الأصليين وليست كقتال البغاة، بل هو نوع ثالث يجمع في بعض الأحكام من هنا وبعض الأحكام من هنا. يعني زي ما قلنا في سبي النساء والضرير، لا، مانيع الزكاة ما فيش سبي لو قاتلوا على ذلك، إلا أن في خلاف في تكفيرهم إذا قاتلوا على الزكاة، اللي يقول كده هيلحقهم، ودول زي ما قلنا خلاف شاذ وضعيف. إن هو في فرق بين منع الزكاة بخلا أو تأويلا وبين من منعها جاحدا لوجوبها. الترك المجرد لا يلزم منه التكفير، والأحاديث صحيحة ثابتة في أن من دخل بالزكاة يعذب يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. يقول: أما الخوارج ففي الصحيحين عن علي رضي الله عنه بن أبي طالب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان، سنون صغيرة يعني، شباب متهورين جهال سفهاء الأحلام ضعاف العقول، يقولون من خير قول البرية، يقولون من أحسن الكلام، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، كلام فقط ليس هناك شيء يدخل إلى القلب، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموه فاقتلوه فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن زيد بن وهب أنه كان في الجيش الذي كانوا مع علي الذين ساروا إلى الخوارج، فقال علي: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن، ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يصلوا يصوموا ويقروا القرآن أكثر منكم جدا، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يعني الصلاة مش مأمونة لا ترفع، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. سألنا في روايات يتمارى في الفوقة، يتمرى في آخر السهم، يبقى في شك أنه بقي منه شيء أم لا، دليل على أن عامة هؤلاء من المنافقين. في الفوقة السهم إيه؟ عبارة عن نصل و وإيه؟ لا لا الأول نصل ورصف مش كده، وريش وخذذ وريش، وآخر الريش حاجة اسمها الفوقة، آخر حاجة في الريش، فبقايا كده يقول في دم ولا ما فيش، فيشك. عشان كده أهل العلم عندهم إيه؟ شك في الخوارج وتردد هل بقي شيء من الإيمان، والجمهور يقول لا معهم أصل الإيمان. اللي منافق منهم في الباطن كافر باتفاق، خلاص مخلد في النار. اعتقادهم وعملهم، اعتقاد الخوارج فاسد في تكفير المسلمين، وهو قاعد كده خد ذنب بتكفير ملايين، لأن الرسول قال: ومن قال لمؤمن يا كافر فهو كقتله. تخيل يعني ذنب، تخيل ذنب القتل ده ذنب عظيم جدا، واحد بسبب اعتقاده الفاسد كفر، وهو قاعد النهاردة مثلا مليار مسلم، واعتقد ان هو وجماعته بس 30-40 واحد اللي هم مسلمين، وهو من غير ما يعمل حاجة، ذنب عظيم جدا، تكفير ده ذنب ليس هينا. وتجد صفة من يتجرأ على التكفير هو من سفهاء الايه الأحلام، صغار الأسنان، صغير جدا ولا تعلم ولا عنده علم، وأول حاجة فلان ده كافر بيقول لك اديله الفيزا، ونعوذ بالله، استهزاء وسخرية. يعني مش مقدرين الحكم الشرعي ده عظيم قد ايه على واحد بيقول لا إله إلا الله. وذلك يعني أهل العلم يتوقفون في هذه المسائل، لا يكفرون إلا بالبينة القاطعة من الكتاب والسنة والإجماع. يقول: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان محمد نبيهم صلى الله عليه وسلم لا نكلوا عن العمل. يعني الثواب عظيم جدا، يقولوا خلاص مش مهم نشتغل نعمل بعد كده صالحات، كفاية اللي احنا عملناه. وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد ليس له ذراع، مشوح عضد فقط، على عضده مثل حلمة الثدي، عليه شعرات بيض، قال فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم. دول أهل الشام مش هيستحلوا الذراري والإيه والأموال، تروحوا لأهل الشام وتسيبوا دول يروحوا جايين أكلين الأولاد واخدين الأموال. والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في صرح الناس. أغاروا في صرح الناس، خدوا إيه إبلهم ونحو ذلك، جم على عبد الله بن خباب وقتلوا ابنه، قتلوه عبد الله، قتلوا عبد الله بن خباب وبقى ومروا بخنزير، فقالوا لأهل الذبة لا نتعرض لأموال أهل الذبة. قال فسيروا على اسم الله. قال فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب رئيسا، فقال لهم ألقوا الرماح وسلوا سيوفكم من حقوتها، فإني أناشدكم أصلها الذي يعلمه، فإني أخشى أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حرورة. فرجعوا فوحشوا برماحهم، حطوا الرماح في الأرض، يعني يقولوا احنا أبطال مش هنقاتل بالرماح، الرماح بتضرب من بعيد قذف على بعد، احنا عايزين ايه لقتل اقتحام. فوحشوا برماحهم وسلوا السيوف وسحرهم الناس برماحهم، الناس رموهم بالايه بالرماح قذف من بعيد. والقتال ما فيهوش شجاعه كذابه زي دي، القتال ما فيهوش ان احنا محتاجين ان احنا نستعمل كل وسائل، لا ما فيش قصف، قال لهم توقفوا اقتحموا فقط، ما وصلوش لهم ولا حاجه، يعني رجعوا رماه ايه رموه بالايه بالرماح. قال واقبل بعضهم على بعض، وما اصيب من الناس يومئذ الا رجلان، خلصوا وقبلوا بعض وفيش غير اتنين اتعوروا من المسلمين. فقال علي التمسوا فيهم المخدج، المخدج اللي هو الرجل الناقص، الناقص اللي هو ايه ليس عليه ليس له الا عضد، فالتمسوه فلم يجدوه، فقام على سيفه حتى اتى ناسا قد اقبل بعضهم على بعض، يعني كوبا من القتلى، فقال اخروهم ابعدوهم كده لغايه ما تشوف اللي تحت، فوجدوه مما يلي الارض، وجدوا هذا الرجل المخدج على عضده مثل حرمة الثدي، عليه شعرات بيض، ها او خطيب بيض الله اعلم. فكبر ثم قال صدق الله وبلغ رسوله. فقال فقام اليه عبيده السلماني فقال يا امير المؤمنين الله الذي لا اله الا هو، اسمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اي والله الذي لا اله الا هو، حتى استحلفه ثلاثا وهو يحلف له أيضا. فإن الأمة متفقون على ذنب الخوارج وتضليلهم، وإنما تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين في مذهب مالك وأحمد، وفي مذهب الشافعي أيضا نزاع في كفرهم. حكم الأشقاء فيها هذا